أصدرت جمعية تراث الكيمسونجية الكيمسونجية في روستوف بروسيا بيانا وأدلى كل من الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي الشعبي المكسيكي ورئيس جمعية الصداقة النيجيرية الكورية عضو لجنة الائتمان للحزب الديمقراطي الشعبي النيجيري في حديث قبل أيام تأييدا لتجربتنا الناجحة لتفجير الرأس النووي. أكد البيان والأحاديث أنه لا من إجراءات عادلة للغاية أن ترسخ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قدرتها الرادعة النووية الدفاعية الذاتية من كل النواحي مواجهة لأمريكا التي تقوم بإدخال المدخرات الاستراتيجية النووية الأكبر حجما في التاريخ والقوات المسلحة الضخمة إلى شبه الجزيرة الكورية وتلجأ إلى التهديدات والتحويلات النووية خلال عشرات السنين.